برتاح معاك. انا كل حاجة اتغيرت فيا بهواك، ده انا لولا لمسك بين ايديا هقول ملاك، وانت ايديك في ايديا قولي اسيبها ليه يا حبيبي، قولي احلى من الاحساس ده ايه، ايه اغلى منك تاني هتمنى. برتاح معاك، انا كل حاجة اتغيرت فيا بهواك، ده انا لولا لمسك بين ايديا هقول ملاك، وانت ايديك في ايديا قولي اسيبها ليه يا حبيبي، احلى من الاحساس ده ايه اغلى منك تاني هتمنى. برتاح معاك ودي احلى حاجة بحسها، حبيبي قولي احلى من الاحساس ده ايه اغلى منك تاني هتمنى. برتاح معاك ودي احلى حاجة بحسها، وانا بين ايديك اهو ده اللي بيطمني ويقربني ليك، حبيبي قولي أحلى من الإحساس ده إيه.